الحمد لله. بالنسبة لمسألة تكفير العادل التي أثيرت أخيرا وقد تكلمنا فيها كثيرا، ولكن سنفردها برسالة مستقلة حتى تضبط هذه المسألة وينتهي الحديث فيها، ولكنه لن ننتهي إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فتكفير العادل ليس له حكم ولا مناط ولا ذكر من الأساس في المسألة إلا بعد ثبوت كفر المعذور، بعد ثبوت كفر مرتكب الشرك الأكبر الذي اختلفوا حوله، يكفر العاذر أو لا يكفر. العاذر هو الذي يعذر من وقع في الشرك، فهذا فرع عن هذا الأصل. فنثبت أولا كفر المعذور، ثم بعد ثبوته الثبوت العام الجماعي القطعي ينظر في حال العاذر ومناطه. أما قبل ثبوت حكم المعذور فلا ذكر لحكم العاذر، لأنه في حالة عدم ثبوت كفر المعذور يكون ذكر حكم العاذر من العدم والعبث، والشريعة منزهة عن ذلك العبث. إذن فكفر العاذر يبنى على الأصل، والأصل هو ثبوت كفر المعذور، فكيف يضبط الكلام في الفرع دون وجود الأصل؟ لا يمكن أبدا هذا. إذن كيف تتكلم عن كفر العاذر والمعذور ما زال متهما لم تثبت عليه التهمة بعد بأدلة الثبوت الشرعية عند القاضي المسلم في زمن تمكن الشريعة؟ فقبل ثبوت كفر المعذور لا ذكر لكفر العاذر أصلا، أما بعد ثبوت كفر المعذور الذي هو يرتكب الشرك الأكبر فعندها يأتي ذكر العاذر والتفصيل فيه وبيان حكمه بعد معرفة حاله وغير ذلك من الأمور. فهذا هو مجمل أصل المسألة وضابطها، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي التفصيل في الرسالة المستقلة في بيان كفر العاذر ومن لم يكفر الكافر، وكذلك في شبهة أن تكفير المشركين من أصل الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والتمسك بما كان عليه صحابة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.